رأى أمه وإخوته الصغار يقتلون أمام عينيه، فقالوا له: لا تتحرك. رأى بيته يهدم من فوق رأسه وقالوا: لا تتكلم. رأى أباه المجاهد يقاد إلى الموت قسرا، قالوا له: مت قهرا. انتفض الشبل وقال: حان وقت الفعل للكلام. خذ يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. أطلق يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، إنا عائدون. الأم تصرخ والصبايا خائفات، والبيت دمره لهيب القاذفات. والشيخ في الأقصى ينادي للثبات، للثبات. والناس في شرق وغرب صامتون. أطلق يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. أطلق يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، إنا عائدون. يا إخوة الإيمان في وطن الفداء، النصر آت إنه وعد السماء. أنتم رجال الحرب بل أهل الوفاء، الوفاء. أنتم طلائعنا وأنا قادمون. يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. أطلق يدي فإنني أهوى الكفاح، ولا يميني بالذخائر والسلاح. خذني فديتك للمعارك يا صلاح. دمر دمر دمر حواجزهم وجدران الحصون. عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، عد يا صلاح الدين، إنا عائدون. أقسمت إن عادت جيوش محمدين، ومضى إلى حطين ركب القائدين. سأقولها وأعيدها يا إخوتي، يا إخوتي. القدس عادت، كبروا يا مسلمون. القدس عادت، كبروا يا مسلمون. القدس عادت، كبروا يا مسلمون. القدس عادت، كبروا يا مسلمون. القدس عادت، كبروا يا مسلمون. القدس عادت، كبروا يا مسلمون.